فإذا كما قلنا كان سبحانه وتعالى جل جلاله يكذب، والرسول صلى الله عليه وسلم على مكانته في قلوب المسلمين يكذب، ومناط التكذيب وسببه عدم خطاب الناس على قدر عقولهم، فمن المؤكد أننا ولسنا لنا هذه في قلوب الناس سنكذب بسبب أن خطاب الناس ليس على قدر عقولهم ولن يقبلوا هذا الحق. يجب أن يوضع مخطط متدرج في فهم الناس هذا كله، ويمكن أن نتكلم أطول من هذا بكثير وشكرا لكم كتابات خاصة إن شاء الله على جهة تراكم في أسلوب الجهاديين في معاملة الناس كله من نتذكره من قولي هنا أن العصابات كانوا يكلمون الفلاحين بأبسط، يتحدثون مع السكان بأمور في غاية البساطة فبعد أن يحصل تدرج كما قال علي بن أبي طالب، قال من أحب أطاع تحملهم بعد ذلك على ما تريد. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالقرآن بالسلطان يعني بالقوة ما لا يزع بالقرآن، يعني تبلغ من تطويع الناس بالقوة والسلطة ما لا تبلغ من حجة القرآن وقناعتهم به. فالخطاب يكون على قدر عقول الناس. يقول هنا يتابع يأتي بشواهد الآن الناس بسبب ضرب الأمريكان للناس استطاعوا أن يستفيدوا منهم. قال وقد صرح ابن فلاح لا يتعدى 20 من عمره قائلا كنا في القرية نتعرض للهجوم في كل ليلة، فلو كانت الحكومة شوف بداهة الإنسان البسيط في محاكمته العقلية، قال لو كانت الحكومة حسنة أو قوية كما ينبغي لتوجب عليها حمايتنا. ولذلك فكرت بأن جماعة جبهة التحرير يقصد فيكم قد يكونون على حق، أما الآن وقد عرفتهم فلست بآسف لأنني قررت الانضمام إليهم. عندما كانوا يهاجمون قريتي لكن توجب علي الذهاب معهم وأنا اليوم سعيد بذلك، هذا نتيجة نجاح التجنيد. يقول لقد كان السائل لأجل هذه المقابلات صحفيا فيتناميا استطاع الوصول بواسطة السيارات إلى المناطق المتنازع عليها في الدلتا، ودخل قرية لم تعد موضوعا موضع نزاع ويسيطر عليها الشيوعيون ليلا ونهارا، وفي معاد القائد اللي كان من العصابات المنظمة كانت أعمار ثوار العصابات كلهم لا تزيد عن 20 عاما، وكانوا يرفضون ذكر أسمائهم خوفا من أعمال الانتقام، لكنهم كانوا يعلنون بأنهم من مواليد القرية ويتحدثون باللهجة المحلية. وعند سؤالهم عن رأيهم بهوشيمينه القائد العام أجاب القائد إنه ثوري عظيم ونحن نحبه تماما لكننا لسنا تابعين له، فنحن فيتناميون جنوبيون ونقاتل لتحرير فيتنام الجنوبية. وهنا وقفتين هامتين جدا. أما الوقفة الأولى فأن سن الشباب المقاتلين كان تحت 20، وأريد أن أقول من تجربتي أنا الخاصة وما رأيت في الجهاد في بلاد الشام، ثم ما رأيت في عموم الأعمار هنا في الجهاد العربي الأفغاني في أفغانستان، ثم ما رأيت من الناس اللي جندوا في الجهاد في الجزائر أو ما قرأنا من هذه التجارب، أن سن الانتماء بفعالية إلى العصابات سن التجنيد الذي يجب أن تقصده هو ما بين 17 وأحيانا ينخفض إلى 15 إلى 25 هذا هو الكتلة الأساسية للمقاتلين، لأنه أولا يكون الشاب لسه محتفظ بحيويته لا يحسب كثيرا، مثل تعاني طفل السباحة كل أقفزنا 14 متر يقفزنا 14 متر، لما يصير عمره 20 سنة يعرف أنه 14 متر في ارتفاع فيدخل في الماء بمقدارها ثم يتنفس فلما يصير يحسب يدخل على الجبل لأنه أصبح حاطه. الأمر الآخر أنه هذا سن العذوبة وهناك فرق كثير جدا بين النافر خفيف انفر خفافا وثقارا. قالوا المفسرين نفير الأعذب من نفير الخفاف ونفير صاحب العيال من نفير الثقال، وهذا فرق كبير جدا في الحسابات. الأمر الآخر أنه تكاليف حركته بسيطة جدا، هو مسؤول عن نفسه ما مسؤول عن أنه ينفق ولا يحمي ناس، لا شك أنه له أخ بيحسب حسابه لأمه ولا أبوه غالبا. فبكل المقاييس تجنيد الناس بهذا السن. الأمر الآخر أن العقول تكون لسه متفتحة وما تسممت وما ركب فيها ركام كثير من الأفكار ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام له لفت يقول استبقوا شباب المشركين واقتلوا استحيوا شرخ المشركين واقتلوا شيوخهم. يعني في المعركة يحاول إذا شاف الطفل 17 13 تجنبه في القتل لأنه عنده مسافة يسمع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما الذي شاق وأصلح وهرم في الكفر فهذا غالبا ما في منه فائدة. وقد قصد الرسول عليه الصلاة والسلام في الشباب في التجنيد وفي الدعوة، وقال أتيت بالحنيفية السمحة فاتبعني الشباب وخالفني الشيوخ. ولاحظ نحن في أفكارنا معظم اللي تابعين لنا شباب، ومعظم المتمسكين في الجماعات الإسلامية القاعدة واللي تحصل بهذه الطريقة حتى وصلت إلى البرلمان أو إلى القعود أو إلى التخاريف كلهم في سن الكهولة وما فوق. فهناك فرق. والغريب العجيب أن الآن اليوم في الحركات الجهادية تتفشى نظريات بالعكس تماما، أنه علينا على من شاف وكهل لأن الشباب عندهم تطور عندهم تهور وطيش. هذه الجدوى يجب أن نتحرك فيها. غالبا الذين يقودون وينظرون وتراكمت عندهم التجارب يكونوا فوق 40، وحتى الرسل وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام وبعث بعد 40، وحتى موسى عليه السلام أخذ مسافة جدا، وفي رأس بعض كتب عمره كان كبير جدا عليه السلام، ولكن أخذ مسافة من الهجرة، مسافة من التفكر، مسافة من رأي الظلم، مسافة من مصاحبة نبي آخر حتى تأهل الرسالة. في فرق بين الناس اللي بتوجه المسألة، وأن أجعل أساس حركتي أني أقصد فيها أنا الناس اللي مرشحين لدار العدد أكثر ما مرشحين لأنه يخوضوا حرب. فهم؟ فهذه المبادرات الفردية، إيش اسمه اللي قاد الجيش باتجاه الروم الصحابي أسامة، أسامة 15 أو 16 سنة، وكان في جيشه كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، وكان فيهم عمر، وخرج أبو بكر الصديق يمشي يمسك فرسه، فقال أسامة لأبي بكر، أبو بكر، أبو بكر أفضل رجل في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصف بأن إيمانه وزن إيمان الأمة. ينزل جبريل برسالة خاصة من الله سبحانه وتعالى يقول أقرئ السلام على أبو بكر، وأقرئ السلام على خديجة، وأقرئ السلام ناس معدودين كعب، أبي بن كعب، ناس بأسمائهم. فهذا أبو بكر يمسك لشاب عمره 17 سنة يمشي حتى يقول له يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، فقل له لا تنزل ولا أركب وما لي لا أخذ، معنى حديثه أنه أخذ أجل أن أغبط قدمي معكم إلى ظاهر المدينة. فهم؟ فالشاهد في الموضوع قضية الشباب قضية هامة جدا في قضية سن التجنيد، وهذه سنة بشرية. شوف من أقصى الأرض عن الشيوعية الصين الفيتنام إلى بلادنا، والاعتماد على الشباب. في فرق أن العلماء ما كان واحدهم يفتي ويتفضل الكلام والصدارة إلا في 40 أو 40 حتى يكون حقا. وشاذ الشافعي قالوا أنه أجيز بالفتوى يعني بشكل مبكر لعقلية الفزة وحتى حظ الإمام مالك على أن يفتي، ولكن الأصل أنه لا يجلس. حتى الإمام أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة كان أبو حنيفة يعطي رفع معنويات كثير، يرفع معنوياته أنه مؤهل. فمرة من المرات مرض أبو يوسف فظنوا أنه يموت، فقال له شيخ أبو حنيفة، قال له كنت أؤملك للمسلمين من بعد، فشعر بأن معناها هو مؤهل فشفي فوق، فشاف نفسه الشيخ، فراح عقد جلسة في المسجد وأراد يعطي درس، فأرسل له أبو حنيفة 3 مسائل، نسيت المسائل فأعجبته، أرسل له سائل معه 3 مسائل أعجبته أمام الناس. فجاء يسأله فقال له يا أبا يوسف تذبذبت قبل أن تحطم، يعني أصبحت زبيب ولسه ما دخلت العلم، لسه لازم لساك خصرم، لسه ما صرت خصرم، بدك تصير خصرم بعدين بعلم بعدين زبيب، فرجع للحلق اطلب العلم مرة أخرى. فهذا حالة النخبة وحالة القيادة وحالة، أما سن التجنيد والناس الذين ستحارب بهم وتدفعهم للمبادرات فهم شباب، فهم شباب. ولذلك بعض الدعاة المسلمين الآن عندهم مشكلة بكل معنى الكلمة مع الشباب، والله ما استحيا وقال لي صراحة هكذا الشيخ محمد السرور، قال لي يا أخي مشكلة العمل الإسلامي والعمل الجهادي تصدر الشباب، وأنا أقول لك ليس هناك نائب وكالة محلة في فلسطين في هذا العصر إلا بسبب الشباب، والشباب والشباب والشباب أخذت معه ربع ساعة ثم استدرك لأنه رأني سأرد، قالوا ولو شئت أن تقول أنت إنه ليس هناك مشكلة إلا بسبب الشيوخ، والشيوخ فعلوا وقعدوا وما ذهبوا معنا الحق، ولو أردت أن تقول لصح كلامك ولكن ليس الحال بأن فرم المشير مصيبة الشيوخ إلى مصيبة الشباب لأنها كارثة. أقول لك صراحة أنا عندي عقدة ومشكلة مع الشباب هكذا. فقلت له ما في عندنا أصل. هذا الحديث هذا نهاية لقاء في برلين اللي حدثنا عنه إنه كان في مشكلة. قلت له ولو أنا رأيت أخلك تسمع ما تصدق لي. قلت له ماذا تنعن أعداء بسبب الشيوخ وما نكبنا إلا الشيوخ وما أقبنا إلى البرلمان حتى نشرك بالله بزعم الجهاد إلا الشيوخ وما نكثنا في السجون إلا الشيوخ وما كذا. قال لي صحيح ولكن مش ناطي للشباب حتى ينحرون بهذه الطريقة. والآن هناك من يقول بإني أصلا الجهاد أصلا ما يكون إلا على الشيوخ. الأصل أن اثنين ثلاثة بهذه القضية. وأنا قلت حتى عن نفسي قلت لكثير من أخواننا الآن وحدنا على حرف أتجاوز 40 بقليل بأشهر وكنت في 30 أحسن وكنت لما كنت في أفغانستان وكنت في 20 أحسن لما طلعت وأكثر عطاء وجاهدنا ونحن عربان وجاهدنا ونحن متزوجين والبون شاسع لا يقاتل. وحتى لما أخاطب مع الناس كنا عرفتك في أفغانستان بالثلاثين وعرفتك الآن وكنت أحسن. ومعظم الناس اللي بعرفهم وثوريتهم وغليان دماء وغضب الله سبحانه وتعالى ومبادرتهم ونقص أرواحهم أحسن بكثير في هذا السن. فلما أنت تقصد الناس خاصة الشباب الذين سيقاتلون. طبعا قد يقول بعض الأخوة من أنصار نظرية الشيوخية هذه في العمل أن نحن نجند الناس للقتال تحت العشرين وهذا ليس صحيح. الشباب تحت العشرين يجب أن يجندوا حتى يصنع منهم قاضي بسرعة. ولذلك بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أسامة بن زيد لسه 17 سنة ومبارك كل أوقات مصعب بن عمير معاذ لليمن كل الناس شباب الشباب بكل مع الكلمة فعنده تدفق وعنده حيوية. فذكرني في هذه المسألة اللي بدها أيضا تفصيل قوله هنا. الأمر الآخر اللي أريد أن أقف عنده أنه على الرغم من أنهم شيوعيين مثل أول شيء منه ويعتبروا أتباع وتلاميذ له ولكن مع ذلك عندما أراد أن يتكلم صار شيخنا وحبيبنا وتاج رأسنا ولكن نحن جنوبيين هو شمال. هذه لفتة يجب أن تلفت نظرنا إلى مشكلة البعد القطري الموجود وإيجابية وسلبية العلاقة بين القطرية والأممية. البعد القطري والشعور بالانتماء للقبيلة والشعور بالانتماء للمدينة والشعور بالانتماء إلى الجهة أحد أهم المقاتل على صعيد الجهاد الحالي حتى داخل الأقطار الواحدة في بلاد إلى الآن مشاكل عند جماعة الجهادية. جماعة تعالوا ساعدتهم في حلها في الآخر لما تبحث تجد أنه هذا شرطي وهذا غربي. هذه جوهر المشكلة لأنه وارث عن أبو أنه واحد منهم إذا تزوج واحد من أهل الشرق أو من الغرب مظهر القرية ما يحضر عرسه مهانة لأنه أهان الجهة كلها من زواجه من منطقة أخرى. فهذه الأمور التي تلتخط الدولة الأموية الفتية كان أحد أسباب دمارها في الشام الصراع بين القيسية واليمنية من أصول العرب وكان سبب دمارها في الأندلس بعد ما قامت الدولة الأخرى أيضا الصراع بين القيسية واليمنية ثم بين العرب والبقر من المسلمين. هذه القضية معضلة يجب أن نبحثها بحث دقيق جدا ونوظفها لأنه لو وظف التوظيف صحيح القضاء عليها لا يمكن وسيدمر أي نظرية أممية بمعنى أنك تشتتها تماما وتقول التفكير أممي والعمل أممي والتوجه أممي والتكتيك أممي ما ممكن. واستخدامها على الطريقة التي استخدم بها خالد بن الوليد رضي الله عنه في حروب الردة لما ضعف المسلمون قال تتمايز تمايز القبائل حتى نعرف من أي قبيلة يؤتى المسلمين. فصارت كل قبيلة تصيح يا بني سليم يا بني فلان لا يؤتى المسلمون من قبلكم فصمدوا فاستخدمت استخدام صحيح. لما استخدمت على الصعيد الفردي استخدام خاطئ كانت صيغة الرسول عليه الصلاة والسلام في التعامل معها شديدة جدا وقافية جدا رغم أدب النبوة ورغم الصيغة اللطيفة جدا للحديث النبوي. صحيح قال لا ينتهين أقواما عن الفخر بآبائهم أو عن الحديث عن الفخر بآبائهم أو لا يكونن أهون على الله من الجعل يعني الصرصور يدهده الخرأ بأنفه أنه يأتي ويعبث في القاذورات لأن مسألة القومية والقطرية والانتماء قاذورة يلعب بها حتى يثير النتن وهو صرصور جعل. بل قال من رأيتموه يدعو بدعوة الآباء فعظوه هن أبيه ولا تكنوا يعني قولوا له عض فرج أبيك بلغة أهل البلد اللي يفهموها الفرج ذكر الرجل. حتى سمعت الشيخ عبد الله عزام وهو من أهل الشام يقولها هكذا بصريح العبارة بما يفهمه أهل الشام وقال سمعت الشيخ الألباني مع أني ما أحد أستشهد فيه ولا بأمثاله يقول سمعته يقول شرح هذا الحديث أن يقال له عض أير أبيك، وهذه أقبح صيغة لتسمية الفرج عند أهل الشام. يعني أنا أبو فلان وأنا أبوي فلان، قل له طيب خذ أبوك وافعل كذا، فهمت؟ حتى تتحطم هذه النعرة في نفس الشخص لأنها خطرة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فالشاهد هذه المسألة تحول إلى اعتقاد ومقياس ولاء وبراء، هي قادرة بهذه الصورة، ولكن الاستفادة منها كتكتيك عسكري وكاستجاحة همم إنك بتدافع عن أرضك، عن أرضك أهلك، أتيت روح تحرك، فبهذه القضية تدفع هدف إيجابي. فهذا أيضا بحث يحتاج إلى تفصيل، فقط تذكرنا هنا لأنه لفت نظري واحد مرتبط بالعقيدة مرتبط بكل شيء، وقال له نعم وأتباعه إلى آخره، بس هو شمال نحن جنوبي ونحن عم نحرر وطننا ومنطقتنا. فهذه النقطة يجب أن نتنبه لها. ما في أحد في البشرية طلع بمبدأ يريد قتل فطرة إلا تدمرت نظريته. في فطر ما تقتل، فطر ما تقتل. لما جاءوا الشيوعيين بقضية قتل فطرة التملك وحاسة الملك دمرت النظرية برمتها. فقضية الانتماء قضية فطرة وغريزة، يجب كما قال الإمام ابن القيم أن هذه القضايا الجبلية لا يمكن تدميرها أو الكفر، هي مثل نهر جاري لا يمكن تجيب أحجار ثقافية. لا تتصور ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، قال هذه الطباع يمكن أن تحولها فتفيد منها. قال والناس عندما يستحوا النهر أمامهم تستجد الناس يحلوا المسألة بثلاث حلول. ناس يقولوا نقف في وجه النهر فيشتاح عن النهر، إيه يقول ابن القيم؟ شوف يعلمنا من ألف سنة. على فكرة ابن القيم لما تقرأ كتاباته من أعظم أطباء الناس، عجيب. قال تقف في وجه النهر يضحك النهر. ناس يقولوا لا يمكن الوقوف في النهر، نذهب نسد النبع من الأساس، فلو سد النبع يوشك أن يتفتت الصخر ويخرج من جوانب أخرى ويرجع نهر. أما الآخرين فيقولوا هذا النهر ما ممكن نقف في وجهه، سيعمل سيل فنفتح له مجاري ونفرق السواقل بين الحقول والبساتين فيبقى النهر يجري ونعمل في مزروعات ونستفيد. وهكذا مواجهة الطباع الجبلية النفسية ما ممكن. ومنها الشعور بأن الإنسان بني قومه وأرضه وحاجته إليه إلى آخره، تجي تقول له تروح من إيدك الآن ويلا يهود نصارى في جزيرة العرب بس فقط، وأنت غلط وشغلك غلط وأسلافك غلط وكل الجهاد اللي صار سابقا غلط. تلقائيا ما في حدا عنده استعداد إلا يقول له أنت غلط وصح غلط، السلام عليكم كنا صح وكنت غلط ونحن الآن صح وأنت غلط وبطلنا. هذه أمور لا يمكن دعسها في نفس الإنسان حتى لو كانت القضية صحيحة، فلا بد ما أنك أنت توجه القضية. فالآن ماذا نقول للناس في هذه البوابة؟ يا في جهاد اليهود والنصارى في قضيتين واضحتين جدا جدا جدا، واحدة شرعية واحدة عسكرية سياسية. أما الشرعية فأنت كمسلم يجب عليك أن تجاهد في بلدك وتدفع عن بني قومك، إلا أن للمقدسات الكعبة والمدينة والقدس حق في رقبتك ولو كنت في الكاميرون. هذا يفهمه أي مسلم، وعليك أن تفهم. وهذا الحق بصفة تكليفي ولا مغربي ليس عليك بأن تجاهد مع تركستان ولا مع طاجكستان، هذا بتحول إلى نافلة، بينما هو عليك في قضية المقدسات فريضة. هذا يفهمه. الأمر الآخر تكتيكي عسكري بتحل له مشكلة كبيرة، تقول له وأنت تقاتل اليهود والأمريكان دفاعا عن المقدسات ليس بالضرورة أن تقاتلهم على أسوار بيت المقدس، قاتلهم في المغرب، قاتلهم في المغرب، فأنت تساهم بالدفاع عن المقدسات، قاتلهم في ليبيا، قاتلهم في تركستان، قاتلهم في أوزبكستان. فحليت له كل المشكلة من الناحية العقدية ومن الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية، وقل له استخدم قتالهم بوابة لقتال حكومتك، حليت له مشكلة ثانية. وقتالك معنا هناك يستجلب لك نصرة كل المناطق الأخرى، حليت له مشكلة رابعة. فهمت؟ فهذه نظرية في التعبئة. قضية العمل لبني قومك وانت خرجت مطارد، دمرت ارضك، دمرت دراستك الجامعية، اعتدي على اهلك، سلك مالك، تحولت الى مشرد الى فقير في اخر الدنيا، تبقى رغم عن كل شيء انظارك متعلقة بمشكلتك الاساسية تريد تحلها، تريد تحل المسألة. حتى مرة كنت بسمع مهرجان من فلسطين في شاعر بيستجيش همة ناس في مقدمة فاضلة بين النشيد والنشيد، يقول له يقول هم أخرجوك، يعني أخرجوك من أرضك، هم أخرجوك فعد إلى من أخرجوك، فهناك أرض كان يزرعها أبوك. شوف عملية العواطف، قد ذقت من أثمارها الشهد المذاب، فإلى ما تتركها لألسنة الحراب، تركتها جرت مشي. هم أخرجوك فعد إلى من أخرجوك، فهناك أرض كان يزرعها أبوك، قد ذقت من أثمارها الشهد المذاب، فإلى ما تتركها لألسنة الحراب. والنشيد اللي حطوها بعد الجميلة في بعض الأشرطة الإسلامية وخاصة بعض الأشرطة الفلسطينية جميلة جدا، كان شعرها أصلا يقول راجع، يعني راجع إلى أرضه، راجع من رماد الموت، وقصيدة حماسية جدا. فالشاهد هو أقول له أرجع أخرجوك وأقول له راجع راجع. فالشاهد في الموضوع هذه الاستجاشة هامة جدا. أما تقول له هم أخرجوك فجيد تعال عندنا ولا ترجع إلى من أخرجوك، وهو كل يوم الثاني رافع سماعة بيحكي مع أمه بيحكي مع الآخر ويذوق مرارة الإخراج. الرسول عليه الصلاة والسلام هذه قضية يعني نفسية جدا لازم نفهمها. أنا كنت أعجب من بعض السوريين يقول والله أنا ما أعرف عندي ارتباط أي عاطفي بالبلد، ورجعت البلد ولا لا، الآن قاعدين في أحسن أرض في مكة والمدينة وعم نشتغل وعندنا عقود عمل ومعنا أطماء، وبجيب لك كمان دليل شرعي إنه أرض المسلمين واحدة وخلص المسلم وطنه عالميا ليس لي أرضا أسميها بلادي، فهم؟ بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداد. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة تلفت إليها لما بدأ نهاية العمران وقال والله إنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لما كنت خرجت مجبر. فهم؟ حتى امرؤ الخيط لما ذهب يستنجد بالروم والأصيلة المعلقة الشهيرة بتاعه، فلما التفت إلى جبال نجد قال قفا نبكي قفا وزع نجدا ومن حل بالحمى وقل لنجد عندنا أن يودع. وقال لما التفت قال حفظ إنه كبد أن تصدع وكان نسيت قصيدة كنا نحفظها في المنهج. فالشاهد الارتباط في الأرض فطرة، والارتباط في القوم فطرة، والإحساس بأنه هو يريد أن يرجع ويدافع عن قضيته فطرة. يجب أن نجد فقط مخطط أممي أنه نسد بهذه الساحة العالمية، ومنعكساته كل إيجابية، كل منعكساته إيجابية بهذا الانتشار اللي تستطيع أن تتعمل فيه. فواحد ما عنده ما يشتاق لبلده، هذا فطرته منكوسة، ما يشتاق لبلده، القضية الاشتياق لبلده والارتباط بوطنه هذا فطرة كريمة الله سبحانه وتعالى جعلها في المسلمين، تزداد تتحول إلى جيفة كما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أصبحت أصل للولاء والبراء. أما هي فطرة سليمة. فالشاهد في الموضوع قضية الانتماء هذه مشكلة يجب أن يكثر فيها بحث ويتعامل معها بدقة أيضا. يقول نعود للكتاب اللهم صل على محمد، يقول وفي الجزء الأعظم من جنوب فيتنام الريفي شكل الفيت كونغ الحكومة الوحيدة بمدارسها ومستشفياتها ومكاتبها الإدارية وحياة وجباية مكتوب خطأ ضرائبها وخدماتها الصحفية، ولغياب سلطة حكومة سايغون ازدادت سلطة حكمها، ما نفصل مرة أخرى إدارة ومستشفيات قبل الحكم، وكان اتصالهم الوحيد معها يتم عند قيامها أرض الحكومة لحملة تأديبية عرضية تصل بالهليكوبترات أو بالعربات المدرعة عبر طريق ملغوم بكثافة. وبعد العودة الإجبارية للجنود كانت الحياة تعود إلى مجراها الطبيعي، وبضغط مستمر على المناطق المتنازع عليها كان الفيت كونغ يوسعون تدريجيا مجالهم. قضية القضم هذه اللي مرت معنا، وكانت واشنطن وسايغون تقولان بأنه لا يمكن كسب الحرب بدون الدعم الشرعي. لاحظ العدو بدأ ينتبه للمشكلة، يبدأ ينتبه أنه بدون الدعم الشعري لا ممكن نكسب الحرب، فإيش عمل العدو حتى يكسب السكان؟ وقد أعلن الجنرال ويليام ويستمرلاند عند استلامه قيادة القوات الأمريكية قائلا لننتبه بأنه يجب كسب الحملات على مستوى المقاطعة والناحية والقرية والضيعة التي تجري المعركة فيها لنأثر نفوس الناس وقلوبهم. بدأ يفهم العدو أنه عليه أنه يشتري الناس. يقول الكاتب إن هذا هو هدف يستحق الثناء، إنه جيد انتبه له هذا الإنسان، ولكن يدخل منه يقول إلا أنه لم يتوصل حتى الآن إلى اكتشاف الوسيلة اللازمة لبلوغه. انه كيف يكسر الناس. فقنابل النقام المحرقة ورش السوائل الكيميائية لإتلاف المحاصيل لم يأثر قلوب الناس، يعني هذه العملية لم تأثر النفوس والقلوب. وفي العام 1962 مهد نظام نيكودين ديم اللي هو حاكم فيتنام الجنوبية لبرنامج على النموذج الذي اقترحه البريطانيون في ماليزيا لنقل السكان الريفيين، بده يجي للسكان الأرياف ولكن دون ما يهضم حقوقا، راح يعطيهم حقوق مقابلة، إلى قرى راقية اسم استراتيجية، وخصصت 60 مليون من الدولارات لإنشاء التجمعات المحصنة وتدمير المساكن المنعزلة، وذلك لفصل الانتفاضة عن قواعدهم الشعبية. وكان يجب إنشاء 12 ألف من هذه القرى المحصنة في نهاية العام 63، يعني هي أدقة وصفيح وقرى وأعشاب مشكلة خط خلف للثوار، فقال اتركوا لكم نعمل لكم قرى حصينة ما يستطيع الثوار يدخلوها، ومع ذلك بتكون أفضل من حياتهم اللي كانوا فيها. قال وكان يجب إنشاء 12 ألف قرية حتى تستوعب السكان الريفيين كلهم، ولا نعلم كم بني منها، انه بدأوا بالمشروع لان الموظفين قدموا عنها تقارير مزيفة، يعني في يبدو رشاوي واختلافات وقضايا، كما ان الفيتكونغ احتلوها ودمروا كثيرا منها مباشرة بعد الانتهاء من اعدادها، فذلك اهتموا بالمخطط وضربوا لهم من الاساس. وفشل المشروع في بداية 1964، وكان لتهجير الفلاحين بالقوة والاستعويضات غير الكافية عن الخسائر المسببة، ومظهر معسكرات الاعتقال انه شكله شبيه بمعسكر الاعتقال، انه بناء القرير وتصوره وحط عليه حارس وقلن تعالوا بيجي للتجمعات السكنية الجديدة بأسلاكها الشائكة ومنعاتها نتيجة معاكسة للغاية المنشودة. فبدلا من ان يكسب البرنامج ثقة الفلاحين فانه ابعده عن الحكومة اكثر، وعوضا عن ان يستسلموا للاحتجاج التحق الشباب بالفيتكونغ وتبعتهم الفتيات، ولم يبقى في التجمعات السكنيه الا ما يسميه هو الافواه اللامجديه، يعني الافواه اللي تاكل فقط ما تعطي، وهم الاطفال والشيوخ. حتى النساء الشابات التحقوا في المؤشرات، قال حتى ما بقي الا العجائز والاطفال. هنا لنا وقفه قصيره اقول ذكرنا هذا ب اللهم صل على محمد نقرأت المحاولة اللي حاولت فيها المخابرات المصرية الآن تطرح مشروع أنه تلغي حقول القصب وتستبدل القصب الطويل السوق بزراعة الشوندر السكري اللي ما يستطيع أن يخفي الناس، وبنفس الوقت يحافظ على مستواها من تصدير السكر ومادة السكر، ولكن ما تكون هذه المادة أو القصب كثيف العصابات يستخدمون، فالواجهة مقاومة كثيفة جدا في الصعيد لأن الناس والتعود على القصب من أجداد أجدادهم، ثم أن القصب مناسب للأرض في حين تأهيل الشوندر السكري بده تأهيل مرة أخرى، مما يدلنا على أن الناس عم يستفيدوا من تجارب بعض، أنه خلينا نجري السكان ونغير طبيعة المنطقة حتى نستفيد منها. ولكن الفكرة التي خطرت لي أن هذه الخطة قد تنفذ في مناطق البترول وتكون ناجحة جدا. مناطق البترول يعني قضية تهجير السكان. مناطق البترول مناطق صحراوية كلها وليس فيها موانع طبيعية، ويمكن إعطاء السكان تجارة ولا زراعة ولا رؤوس أموال ولا رياضية في مناطق أخرى في الجزيرة. هذا في المناطق اللي ممكن يشكلوا فيها عائق، أما في المناطق التي احتل الغرب فيها قلوب السكان نفسهم فما لهم بحاجة، لأن السكان تحولوا إلى حرس لاستثمارات العدو. فممكن يقوموا بعملية إجلاء، لأنه عند ذلك إذا أبعدت القوات على الناس ما في عندك تماس بينك وبينهم، ولا يمكن ندخل مناطق البترول إلا بجيش نظامي، وهذا غير متوفر ولن يتوفر. جيش نظامي إسلامي في مواجهة التكنولوجيا العسكرية الغربية في المدى المنظور ما ممكن ولا يمكن أن يتوفر. فخطر في بالنا هذا الموضوع نطرحه للبحث. ففي جملة من الخواطر أنه ممكن نتبع لذلك ثلاث تكتيكات. النقطة الأولى ضرب قواعدهم الاستراتيجية واللوجستية المحيطة في المنطقة، أنهم إذا احتلونا هنا لابد ما بينهم إمدادات بحرية ولا جوية للطعام والشراب. هذه الإمدادات وين ستكون؟ ستكون في المناطق الأخرى، يعني سيستقر في القرن الإفريقي، يستقر في الهند، يستقر في هنا وسط آسيا، من أجل نقل الأغذية، ينقل من أمريكا إلى هذه المحطات أو من أوروبا إلى هذه المحطات، ثم من هذه المحطات إلى مناطقنا. فيجب أن ننظم حروب عصابات في هذه المناطق اللي فيها خطوط إمداد الخلفية وهي كلها إسلامية وطبيعتها تساعد على حرب خلفية. فهمت كيف؟ وهذا يقتضي انه من الان نبدا نتعامل مع اهل تلك المناطق لتربيتهم لمواجهه حرب عصابات يساعدون فيها، وان كان الاحتلال عندنا وليس عندهم، ولكن برضه خطوط امداد الاحتلال في مناطقهم ميسر وفي مناطقنا مستحيل. النقطه الاخرى وفيها شيء من التطور، يعني اللي قد يظن بعضهم انه متضارب منهجيا معنا، انه ممكن اقامه علاقات مع شعوب غير إسلامية ولكن تشترك معنا في بلاء الغرب، مثل الدول الإفريقية والدول اللي سمت نفسها عدم الانحياز، وقفت في كل هذه الدول، وقفت كلها في حرب الخليج إلى جانب قضية العراق. فالاجتماع على رد مظلمة مع شعوب غير إسلامية وتهييجها في وجه الأمريكان ورقة لا تزال بعيدة جدا عن عقول الإسلاميين، لأنه بعتبره نحن مسلمين لازم نتحرك فقط مع المسلمين. وأريد أن أطرح مسألة على الفقه الإسلامي، أنه ما هو حكم دخول أحلاف على شكل حلف الفضول مع شعوب غير إسلامية مدعوثة من الغرب الصليبي فقط لرد العدوان الصليبي والتعاون في رد الحضارة الغربية. نحن لسه عندنا مشكلة كيف ندخل مع أن لا إله إلا الله عم نحكي فيها، علما أن الفقه يقول أن دفع الصائل لا يشترط له شر. سنحتاج لأن نقف مع شعوب غير إسلامية في مواجهة الحضارة الغربية.